جاء قبل 60 سنة قال يا رب عمري 1000 ليش تجعله 60؟ ليش تنقصه 60؟ قال ابنك داود نحن أخذنا منك أنت الذي قلت خذ منه. قال فأراه الكتاب الذي حصل فقبضه. المهم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. فهذا الحديث يوضح أن الله سبحانه وتعالى في أصل الكتاب الأول الذي عنده هو مكتوب كله كل شيء، لكن الكتاب الذي يحصل فيه زيادة النقصان وهو الموافق لحديث عمر الذي كان يقول إيش اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا وعنده أم الكتاب الذي في لوح المحفوظ، لكن المحو والزيادة وكذا في كتاب الملائكة على ما قرر المحققون منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه. قال المصنف رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا فتنبت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. ولهذا قال تعالى كذلك النشور. وقوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا، كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف نحرص على ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء وما يرفع فيه الأعمال. كان صلى الله عليه وسلم يتخير إذا الأوقات التي ترفع فيها العمل وتفتح فيها أبواب السماء، كأوقات ما بعد الزوال قبل الصلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها أربع ركعات ويقول إن هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يرفع لي فيها عمل. وكذلك ترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس يكون صائما عليه الصلاة والسلام، يحرص على الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله جل وعلا. قاله غير واحد من السلف. روى ابن جرير عن خالق بن سليم قال قال لنا عبد الله بن مسعود إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهم حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل. ثم قرأ عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه فيها يعني إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه. والآيات في إثبات علو الله كثيرة، وأنا أنصح بكتاب مختصر علو العلي الغفار للحافظ الذهبي، فإنه جمع من نصوص الآيات والأحاديث وآثار السلف والصحابة والأئمة والعلماء على مر الأصول حتى زمان. لذلك هذا الكتاب أنفس كتاب في إثبات العلو لله تعالى. الأثر أثر ابن مسعود هذا فيه ضعف، يجب مخالفة بن سليم هذا فيه جهالة، وابنه كذلك. لذلك ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب رقم 948. روى الإمام أحمد عن النعمان البشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له ألا يزال له عند الله شيء يذكر به يذكر به ألا يزال ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. وهكذا رواه ابن ماجه. هذا حديث عظيم في فضل الذكر، الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه. لكن ايش التسبيح؟ تسبيح بتدبر سبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى، تقديسه سبحانه وتعالى، تنزيه سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لهذا يتدبر، ليس كما يذكر الناس على بعض. ايش هذا؟ هذا ليس ذكر. سبحان الله سبحان الله. ايش طيب ليش؟ خلي تأمل وتدبر. هذا ان تذكر الله سبحانه خلقك لهذا، خلقك لهذا، ما في شيء يشغلك عن هذا الخير العظيم الا شيء خير اعظم واهم. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاطفن حول العرش. تجد هذه الكلمات جعل الله سبحانه وتعالى تدور حول عرش الرحمن عز وجل، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تذكر حول عرش الرحمن في السماء، تذكر بهذا الرجل، يعني أنت تذكره وهذه تذكرك، أنت تذكره بهذه الكلمات وهي تذكرك عند الله جل وعلا حول عرش الرحمن. فلا تزال كذلك بكثرة تسبيحك لله وتحميدك وتهليلك وتكبيرك له سبحانه وتعالى. هل تحب هذا أو لا؟ في أحد لا يحب هذا الخير؟ تحب أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك من يذكر بك حول عرش الرحمن؟ بل وفوق هذا يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من الملائكة. الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل يذكرك عنده سبحانه وتعالى. فلا شك أن ذكر الله شيء عظيم وعظيم جدا. وهذا الحديث من أعظم الحديث في فضل الذكر. وقوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، الكلام الطيب. العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. وقوله تعالى: والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقدمنا إلى من عمل من عمل تجعلنا هباء منثورا، يعني هذا المخلص الصادق يرفع عمله. وأما المرائي والذين ينكرون السيئات والمراءون بأعمالهم يجعلها الله هباء منثورا، ولا تنفعهم هذه الأعمال ولا ترفع عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا من كان خالصا لوجهه سبحانه. وقوله تعالى: والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون. الصحيح أنها عامة، يعني المشركون والمراءون والمعادون لله ورسوله، كل هؤلاء دخلوا فيها، المشركون داخلون بطريق الأولى. فالمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أن يفسد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أن يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي الأبصار والنهى. فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله عن على فضحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا تساه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي يعني يرى ذلك على أعماله وعلى وجهه، إن كان مرائيا كذابا فيكون وجه كذاب يظهر للناس نذر، وإن كان صادقا مؤمن يرى النور في وجهه. ولذلك الدجال، المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعرف يقرأ واللي ما يعرف يقرأ، الله عز وجل يظهر ذلك على وجهه ويطلع هذا من يطلع الذي في قلبه من الكفر، يظهر الله سبحانه وتعالى يظهره لأهل الإيمان. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. نعم، يعني أنه يظهر الذي يلعب والذي ينافق والذي يعني فيه ما فيه من هذه الأمور والخداع يظهره الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست مخادعا وكذا، ولا أيضا هذا يلعب علي، أنتبه له، أنتبه تماما وأعرفه. فأي إنسان مهما حاول أن يخبئ من سريرته ولا يظهر وينافق ويظهر بعض الكلمات، فإن الله يظهره مهما كان ولو بعد حين. وقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب، ثم جعل مثله من سلالة من ماء مهين، ثم جعلكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها.

يعني المكتوب، واختار ابن جرير القول الأول. ما هو القول الأول؟ ما يعطى بعد المكتوب. ما لفظ الأرحام؟ من غير سمع. وروى النسائي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقوله: إن ذلك على الله يسير، أي سهل عليه يسير. يعني تكلمنا عن هذا الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أن هذا زيادة حقيقية الله سبحانه وتعالى يجعلها، يعني كأنه يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا العبد إن وصل رحمه فجيزوا له كذا، وإن قطعها فاجعلوها كذا. وكل ذلك موجود من قبل في إيش؟ في اللوح المحفوظ، لكن هذا في كتاب الملائكة. قوله: إن ذلك على الله يسير، أي سهل عليه يسير، لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها. نحس قليلا بارك الله فيكم، ما أظن فيه أسئلة.